أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد أحملنا بحمد الله تبارك وتعالى باب الفعل الذي لم يسمى فاعله. وصلنا إلى فصل آخر من فصول هذا النبي، المقيدة لبيان صيغة الأمر. الفعل كما تقدم المراه ثلاث صور: ماض ومضارع وامر. ماض سبق وهو اصل هذه الافعال، ذات فرع المضارع فرع الماض. لا يعرف المضارع الا بمعرفه الماض. سبق فرع الماض فصلنا القول فيه، ثم ذكرنا المضارع فصلنا القول فيه، وله أحكام كما سبقت، منها ما يتعلق بعلم الكفرين، ومنها ما يتعلق بعلم الأعراب. له ثلاث أحكام تتعلق بعلم الكفرين، والحكم الرابع يتعلق بالنحو. الحكم الأول هو معرفة ما يفتتح به، والحكم الثاني حركة الحرف المفتتح به، والحكم الثالث حركة ما قبل آخره. أما الحكم الذي يتعلق بعلم النحو هو معرفة حركة آخره، حركة الإعراب. بعده هذا الفعل قد يسمى بالفاعل، وقد يسمى بغير الفاعل، قد يسمى بالمفعول، والمفعول أهم من المفعول به كما شرحنا. فيدخل فيه أول ما يكون المفعول به وما ينوب عنه من مصدر وظرف وجار ومجرور. إذا أسند هذا الفعل لغير الفاعل تغيرت صيغته، غير العرب صيغته حتى لا يزيد سد الفعل المسند للفاعل. ثم ذكرنا أنواع التغيير عليه، وهي ستة: أولها ضم أوله، ثانيها كسر ضم أوله، هذا حكم عام يدخل فيه الماضي والمضارع، وكنا لا يدخل فيه الأمر، لأن الأمر لا يسمى بالفاعل، لا بد أن يسمى بالفاعل كما سبق. فيدخل فيه الماضي والمضارع، ويدخل فيه المجرد والمجرور، كل ذلك يضم أوله إذا بني لغير الفاعل، وتستثنى منه الصورة الواحدة وهي الحكم الثاني. ما هي؟ إذا اتصل هذا الأول مفتتح به، إذا اتصل بماذا؟ بعين معلّة. إذا اتصل بعين معلّة ما حكمه؟ يكسر. يكسر في اللغة المشهورة، وفي لغتان أخريان يجوز ضمه، ويجوز أيضا إتمام صفات ضمه. وهذا في يعني معين، هو المشهور بالفعل الأجور، المشهور بالفعل الأجور، وهو الثلاثي المعل العين. الفعل الأجور الثلاثي المعل العين، وعينه قد يكون ياء كباع، قد يكون واوا كقال. هذا النوع يكثر أوله ولا يكثر أوله عن لغة المشهورة، فتقول بيع وتقول قيل، وأصلهما كمظائرهما من الأفعال، أصلهما قويلة وبويا، لا فرق. هناك ضرب ونصر ومكبابا، فأصل بيع بويا، فاستثقلوا الحركة على الياء. ماذا نبهنا عليه من أراغة؟ العرب يستثقلون الحركات على الياء والواو، استثقلوا الحركة على الياء والواو، بويا وقويلة. فماذا صنعوا؟ نقلوها إلى الحرف الذي قبلها بعد سد حركتها، لأنه يعني لا يمكن أن تنقل الحركة والحرف الذي قبلها متحرك، فنقلوها إلى الحرف الذي قبلها بعد سد حركتها، فكسرت. فهذه الكسرة هي كسرة العين وليست كسرة الفاء، لأن الفاء مضمومة على الأصل. فسلمت الياء من القلب من مناسبة التي بين الله والشرع قلبت الواو ياء ليحصل مناسبة بين التفاصيل فصار قيل وبيع وبعض العرب كما نبهنا ليخففهما بماذا؟ بحذف حركة الياء والواو فيقول فيه بويع بوع يحذف حركة الياء لكن بعد حذف حركتها لا تسلم من القلب لابد ان تقلب لتجانس الضمه فتقلب واو اما قولا فيخفف بحذف حركه الواو وتسلم من القلب للمناسبه التي بين الضمه والواو وبعضهم يسمها سيئه وبيعه ايضا وقرئ في المتواتر قرئ بالاسلام أعلى من الضم من جهة نقله هو أعلى من الضم لأنه قوي أجري في المتواتر هذا هو الحكم الثاني الحكم الثالث ما هو؟ كسر ما قبل آخر الماضي وكسر هذا حكم واحد هذا حكم واحد كسر ما قبل آخر الماضي وفتح ما قبل آخر المضارع ثم هذا الكسر والفتح له حاله الحال الأولى أن يكون ظاهرا ضرب زيد ويضرب عمرو كسر ظاهر وكسر ظاهر وقد يكون الكسر أو الفتح مقدرا قد يكون مقدرا لسبب التقدير إعلان أو إدغام إعلان أو إدغام أصغر على المعصية أصغر على المعصية أصغر أصغر على المعصية هذا أصغر لا بد من كسر ما قبل الاخر لان هذا حكم عام يدخل فيه كل ماضي اين كثرته الصغر والساكن نقلت الى الصحيح الساكنه قبلها لاجل الادغام وجد مثلان ووجد سبب الادغام فنقلت حركه الغاء الى الصحيح الساكنه قبل الاصفاد ثم ادغمت الغاء في مثلها فصار مصغرا ومثله يصغر على الماضي هذا في مضارعين فتحته ايضا هي التي على صادر على الصادر نقلت لاجل الادغام واضح هذا سببه النقل او بعضنا يقول لاجل الادغام هو نقل او ادغام واضح الثاني الوجه الثاني سبب الادغام هو الاعلان استعان فلان بربه يستعان بالله اصله استعان بالله اصله أصله أصله عوينا أنه من العون من العون عينه واو أستعوينا فاستخرج هذا الأثر استخرج وأستعوينا هذا الأصل يضم أوله وثالثه لأنه مفتتح بأمر الوصل ويفصل ما قبله آخره هذه قاعدة الآن استعوينا العرب تستسهل الحركة على الواو لا مثل هذا هذا مرارا استعوينا الواو التي تحركت بالكسرة قبلها صحيح ساكن أو العين فاستثقل حركة الواو على حركة الواو كسرة استثقلوا على الواو فنقلوها إلى الصحيح الساكن قبلها ثم قلبت الواو ياء للمناسبة فصار استعين بالله عز وجل واضح هذا إذا هذا سببه ماذا؟ هذا الكاتب مكسورة ومثله يستعان بالله نفسه يستعان أصله يستعوان استثقلوا الفتحة على الواو فنقلت إلى الصحيح الساكن قبلها ثم أبدلت ماذا؟ ألف للمناسبة بين الفتحة والألف فصار يستعان بالله إذا كثرة الفتحة إما أن يكونا ظاهرين وإما أن يكونا مقدرين بشكل إعلال أو الإدغام الحكم الثالث هو الرابع كل فعل مفتتح بهمز وصل ولا يكون الا قمتين او ثلاثين بالاستقراء هذا الفعل المفتتح بهمزه الوصل لا يكون ثلاثين ولا يكون رباعين لا يكون الا قمتين او ثلاثين هذا نوع من الافعال ما حكمه يضم ثالثه مع اول الاول خلاص دخل في قولنا من قسم الرسالة المفعول تأتي في مضمون الأول، يضم أوله في قسم الأول، يضم أيضا ثالثه، يضم ثالثه. قلت هو إما خماسي وإما ثلاثي، الثلاثي لا يشترط له كل فعل مفتتح، كل فعل ثلاثية مفتتح بأمر وصف يضم ثالثة مطلقا، لا يشترط له شرط. استخرج تأخذ استخرج، واستعان تأخذ استعان، هذا صحيح علي وهذا معلم آخر. الخماسي شرطه أن لا تكون عينه ماذا؟ أن لا تكون عينه معلة، شرطه أن لا تكون عينه معلة، ويدخل فيه ماذا شيئا؟ يدخل فيه الصحيح ومعتل العين، وفرقنا بين الاعتلال والإعلام، لا الاعتلال غير الإعلام، الاعتلال هو إقرار خلق العلة على وضعه، والإعلال هو إبدال خلق العلة خلق علة آخر، هذا هو الإعلام. قلنا شرطه أن لا يكون معلل العين، هذا الشرط، شرط مهم هذا جدا، فيشمل نوعين من الأفعال، صحيح العين ومعتل العين، إذا هو مثلا نوعان من الأفعال. الصحيح مثال مثلا انطلق واقتدر، هذا في الفعل وهذا في الفعل، انطلق وفعل، اقتدر وانطلق، تقول انطلق بزيد واقتدر على عمرو، أنطو تضم الثالث، لماذا تضمه؟ لأنه علل غير معلل العين، هذا هو السبب، لأنه غير معلل العين. ومثله أقتدر ضم ثالثه لأنه غير معلل العين، هذا النوع الأول الذي وصفه عينه صحيح. الثاني عينه معتلة غير معلل ثالث، فيقول نحو انطوى، فلان ينطوي على الخير، تقول انطوي على خير، انطو تضمه، وان كانت عينه ما كلمه، وان كانت عينه ما كلمه. ارتوى هذا في الفعل، هذا في الفعل وهذا في الفعل، انطوى او ارتوى ارتوي ارتو تضمه، وان كانت عينه ما كلمه، لانه اشتمل قولنا غير معلل العين، صارت لا يكون معلل العين، فيدخل فيه صحيح ومعتله، وخرج به او خرج بهذا نوع واحد وهو معلل العين، واضح لنا معلل العين كذلك، نحو اقامه، نحو اقامه هذا معلل العين اصله، او عفوا انقاذ واختار، هذا اصلهما انقاذ يقود عينه، انقاذ واختار عين، هذا معلل عينه هو فقلبت الفا، وهذا عينه ياء قلبت الفا عين، هذا شيء في الحكم الثالث. الحكم الخامس ما هو؟ المقاومة. لا هذا في قوله، واحنا اعطينا قاعدة عامة، قلنا كل فعل مفتتح بتاء زائدة يضم ثانية ما أول، وقد تكون المطاوعة كما ذكره، وقد تكون لا يشترط أن تكون للمطاوعة، نحو مثلا تكبر هذا التاء ليس المطاوع، وتقاتل والى غيره، مع ذلك يضم ثالث، يضم ثالث تقبل من احدهما، تقبل ولم يتقبل، تقبل ضم ثاني مع غيره، وليس التاء في المطاوع، هذا مفتتح، وهذا النوع لا يكون الا خماسيا، المفتتح بتاء زائده لا يكون الا خماسيا، لا يكون ثلاثيا ولا يكون رباعيا ولا يكون ثلاثيا، لا يكون الا خماسيا، فيضم ثانيه مع اوله، الاول واضح هذا سبق في اول الاحكام، يضم معه ثاني، تقدر تقدر تدخل الى الحجر وغيره، هذا خرج لا يدخل في الحكم، يعني من طوى علم اللغات لأسرين وصغم علم النحو يطبق من شيء قبله، هذا انحرف وصل غير الحمد لله سائلا، وان تكن تدري جواب تدري، هذا جاء على كذا جاء في لغة المجتمع على خلاف اللغة، هذا مما يحفظ خرج عن موائل الحكم الأخير السادس ما هو؟ الحكم هو ما كان على فعل من فعل، ما كان على فعل من فعل وعلى العين، ما كان من الأفعال وزمان فقط يفعل، ما كان على فعل أو فعل من الأفعال يضم أو يفصل ثالثه، يفصل ثالثه. وهذا الكسر ماذا؟ ليس واجبا، كسر جائز. وفي لغتان أخريان أيضا سوك كالأجواب، في الكسر الثالث وفي الضم الثالث وفي الإثنان، في الإثنان. ماذا تشاهدون به؟ الكاد الذي لم يكن مفاهيم به بعده باب آخر الفصل الآخر ماذا قال؟ فصل عقد فصل آخر لبيان من شهر الأمر. فصل في شهر الأمر، في ماذا في شهر الأمر؟ في صيغته، في شهر الأمر في صيغته التي تميزه عن ماذا؟ عن أخوي الماضي والمضارع. فصل في شهر الأمر أي في بناء صيغته التي تميزه عن الأخوين الماضي والمضارع. فعل الأمر هذا نوعان، فعل الأمر نوعان مقيس وكاد. الأمر أو صيغة الأمر على نوعان، بناء الأمر على نوعان، الأول مقيس والثاني كاد. نبدأ به بالمقيس وهو الذي بدأ به. المقيس أيضا طبعاً ثلاثة أنواع بحصر المسائل، المقيس ثلاثة أنواع بحصر مسائل الذات. وجه انحصار المقيس ثلاثة أنواع هو أن الأمر كذلك إما أن يصاغ من أفعل، من فعل على وزن أفعل. الأمر إما أن يصاغ من فعل على وزن أفعل، رباعي بقطع همزة الوصيفة، رباعي بقطع بقطع الهمزة، بقطع الهمزة. إما أن يصاغ من أفعل أو لا، لا لا اسمع عقلية، إما أننا نصوغه من هذا الوزن الذي هو أفعل، وإما أننا نصوغه من غيره، فهو غيره ماذا يشمل؟ يشمل كل الأفعال، كل الأبنية، نستثني أفعل فتبقى ماذا؟ كل الأوزان، ما عدا أفعل يدخل في قولنا أم لا، إما أن نصوغه من أفعل أم لا، واضح هذا غيره، وأفعل مقصود به ثلاثي المزيد بهمزة القطع في أوله، فرقنا لا كنا المزيد مزيد الثلاثي بحرفه ثلاث أبنية، الأول فعل وأفعل وفعل، هذه أبنيته الوزن الأول يرمون أفعل، هذا الأول أفعل. الأمر صيغة الأمر إما أن تصاغ من هذا البناء الذي هو أفعل، وإما أن تصاغ من غيره من الأبنية، واضح هذا ولا لا؟ هذا الأول من المقيس أولى، هذا أولى. الثاني يشمل كل ماذا؟ كل الأفعال، كل الأوزان الباقية. هذه الأوزان الباقية، الأوزان الباقية هذه الحرف الذي يلي حرف المضارعة منها، الحرف الذي يلي حرف المضارعة منها، الحرف الذي يلي ماذا؟ حرف المضارعة منها. إذا بنيت المضارع الحرف الذي يلي حرف المضارعة منها له حالة، إما أن يكون متحركا نحو يقوم ويبيع ويخاف ويدحرج. الحرف الذي يلي حرف المضارعة ما شأنه؟ متحرك، لا يهم بالضم أو بكسر أو بفتح، المهم أنه كان متحرك. الحرف الذي يلي حرف المضارعة متفرقا. النوع الثاني ما هو؟ لأن حركة وسكون فقط. أن يكون الحرف الذي يلي حرف المضارع ساكنا، مثاله يضرب ويعلم ويخرج وينطلق ويستخرج وقتاله. واضح هذا ولا لا؟ هذا هو النوع الثالث. قلنا المقيس له ثلاث أنواع. الأول أن يصاغ من أفعل، الثاني أن يصاغ من غيره لو حال يكون الحرف الذي يلي حرف المضارع منه متفرقا، الثالث يكون الحرف الذي يلي حرف المضارع ساكنا. هذا هو المقيس. وبدأ رحمه الله لماذا؟ بالقسم الأول، وهو ماذا؟ المصوغ من أفعل. المصوغ من أفعل ماذا قال؟ قال رحمه الله من أفعل الأمر وأفعل، من أفعل الأمر وأفعل، ما أفعل من أفعل الأمر وأفعل صح. لكن قبل أن نلج إلى بناء صيغ الأمر نذكر بشيء رأيناه في علم النحو واضح لنا، وهو المضارع الماضي. كذلك الماضي فرع أصل الأفعال، الماضي هو أصل الأفعال وهو أسبقها. فرع الماضي ما هو؟ المضارع. شرحنا هذا من رحمه فعل يفعل وفعل يفعل وفعل له أقسام إلى هذا المضارع. المضارع يزاد فيه حرف المضارع ثم يحرفه بحرف مخصوصة ثم إلى آخره. واضح هذا ولا لا؟ المضارع الآن المضارع له أحكام تتعلق بعلم التصريف وأحكام تتعلق بعلم الآن يهمنا منها ما يتعلق بعلم النحو. المضارع لا يخلو من حالين، معرب ومبني، معرب أو مبني. لا يخلو المضارع من هذه، إما أن يكون مبنيا وإما أن يكون معرب. متى يبنى المضارع؟ إذا اتصلت به نون الإسوة أو باشرت آخره، أو باشرت آخره نون التوكيد يبنى في هذين. قل والوالدات يرضعن هذا مضارع مبني على كل اتصاله بنون الإسوة لئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغين. يسجنن هذا مضارع مبني على الفتح لأن النون التوكيد باشرت آخره، ولا يكون من يكون هذا مثله مبني على فتح الاتصال بنون التوكيد خفيف على الثقيل هذا. ما عدا هذين يكون المضارع معربا. إذا قال من هاتين النونين أعرب المضارع صح لنا. الآن المضارع المعرب إذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوعا، وإذا سبقه ناصب نصبا، وإذا سبقه جازم جزما. الآن أحوال المضارع، أحوال المضارع المعرب. المضارع المعرب له ثلاثة أحوال. الأول أن يكون صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، صحيح الآخر لم يتصل مثلا يدخل ويخرج ويذهب. هذا صحيح الآخر معناه ليس آخره حرف إلا، ليست ألفا كيسعى ولا واو كيدو ولا كيرمي. صحيح الآخر يدخل ويخرج يذهب ولم يتصل به شيء. ما الأمور التي يمكن أن تتصل به بعد حسن النونين؟ ألف الاثنين واو جماعة وياء مخاطب. إذا استثنينا ماذا؟ النونين ولا لا؟ تبقى لنا هذه الأمور الثلاثة. إذا الأول صحيح الآخر لم يتصل به شيء. الثاني المعتل الآخر الذي لم يتصل به شيء، المعتل الآخر كيسعى ويرمي ويدعو، معتل بالألف أو الواو أو الياء، لكن شرطه أيضا أن لا يتصل به شيء، لأنه لو يتصل به شيء لخرج عن هذه الحال إلى الحال الثالثة. إذا الصحيح الآخر الذي لم يتصل به شيء، المعتل الآخر الذي لم يتصل به شيء، وهم إذا قالوا المعتل الآخر معناه أي لم يتصل به شيء، هذا صلاحهم، لكن لا بد من التنبيه له. باقي النوع الثالث ما هو؟ ما اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطب. ما ليس معنا من الأفعال الأمثلة الخمسة يسمونه الأفعال أو الأمثلة الخمسة باعتبار ماذا؟ ليس باعتبار هذه الثلاث، وإنما باعتبار هذه الثلاث مع حال حرف المضارعة لتلك الأفعال، لأن التي تصل بالواو يفتتح بالاء والتاء، والذي تصل بالألف مثله يفتتح تارة بالياء وتارة بالتاء. أما المفتتح أما ما تصل بالياء المخاطبة فلا يكون إلا مفتتحا بالتاء، تذهبين تخرجين تأكلين تمشين إلى غيرها. صح، بهذه الاعتبارات سميت ماذا؟ هذه الأفعال أو سدرت خمسة، وإذا فهي ثلاثة أفعال. إذن هذه أحوال المضارع، صحيح الآخر، معتل الآخر، الأمثلة الخمسة. صحيح الآخر علام طرفه ماذا؟ الضمة، الضمة ظاهرة حكم قدرة. صحيح الآخر وعلامة نصبه الفتحة وعلامة جزمه السكون، وهذا مما جاء على الأصل من المعربات، ثلاثة جاءت على الأصل، هذا واحد منها. الثاني المعتل علامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة على الألف للتعذر والواو للفخر، وعلامة نصبه الفتحة على الألف والظاهرة على الواو والياء، وعلامة جسمين تبه، وهذا مهم جدا، حذف حلق الله، لم يرمي ولم يسعى ولم يدعو غير الله عز وجل. هذا الثامن. ثالث الأمثلة الخمسة، علامة رفعها ثبوت النون، يذهبان يذهبون تذهبين، علامة نصبها وجزمها أيضا حذف هذه النون، لم يذهب ولم يذهب ولم يذهب ولم يذهب ولم تذهبي ولم تذهب، علامة جزمها حذف. هذا شرحنا وبسطنا القول فيه في محله، هذا يهمنا جدا. لماذا؟ لأن الأمر فرع المضارع، كما أن المضارع فرع الماضي. معرفة الماضي أو معرفة المضارع موقوفة على معرفة الماضي، ومعرفة الأمر أيضا موقوفة على معرفة المضارع. هذا ذكرنا أحكام المضارع. عنده قاعدة عامة كبيرة، الأمر أيضا، الأمر له حكمان، حكم يتعلق بماذا؟ بالنحو، وحكم يتعلق بالتصريف. واضح هذا ولا لا؟ الحكم النحوي مهم جدا، كما أن الحكم التصريفي مهم، وبهما تتم ماذا؟ أو يتم بناء الأمر. لا يمكن أن نضبط أو نضبط بناءه بنوع من الأحكام، إذا اجتمعت لنا الأحكام سهل بعد ذلك ماذا؟ ضبط بنائه. عندهم قاعدة، قاعدة مهمة جدا، أين في النحو؟ أين الأمر حكمه؟ حكم الأمر صح، الماضي مبني سبق ولا لا؟ مبني على لو ثلاث أحوال، سارة يبنى على السكون إذا اتصل بضم رقم مفعل، سارة يبنى على الضم إذا اتصل بواو جماعة، والباقي يبنى على الفتح الظاهرية والمقدر. المضارع لا حالة مبني هذا الصدق، ومعرض، والمعرض إذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوعاً، إذا سبق ناصب نصبه، إذا سبق جازم جازم. صح، الأمر ما حكم الأمر؟ الأمر الصحيح أنه مبني، صحيح أنه مبني. الآن على ما يبنى الأمر؟ قاعدة مهمة، شوف انتبه، يبنى على ما يلزم به مضارع. إذا يرد إلى ماذا؟ إلى المضارع، مرده إلى المضارعين. يبنى الأمر على ما يلزم به مضارع، قاعدة. معنى ذلك أن المضارع، أن المضارع إذا كان علامة جزمه السكون كان الأمر منه مبني على ذلك السكون، وإذا كان المضارع أو كانت علامة جزم المضارع حذف حرف العلة بني الأمر منه على حذف حرف العلة، وإذا كان علامة جزمه حذف نونه كان الأمر من ذلك الفعل ماذا؟ مبني على حذف تلك النون. مثلا يذهب أو يضرب، هذا الفعل مثلا ضرب يضرب، يضرب هذا قل يضرب، يضرب مدون علامة جزمه ماذا؟ السكون، فالأمر منه يبنى على السكون اضرب. واضح هذا ولا لا؟ هذا في صحيح. المعتد يسعى يسعى هذا علامة جزمه حذف حرف العلة. فالأمر منه يبنى على حرف العلة. فتقول فيه كما تقول يسعى فلا لم يسعى فلا لم يسعى، تقول أيضا استعى إلى الخير. ومثله لم يدعو تقول أدعو، ولم يرمي تقول ارمي. هذا علامة جزمه حذف حرف العلة. فالأمر منه على يبنى على ماذا؟ على حسن خلق العلم. مثل يقبل لأنك تقول لم يقبل. الآن الأمثلة الخمسة تقول يذهبان لم يذهبا لم يذهبا علامة جسمه حسن النون. فالأمر منه مبني على حسن تلك النون. فتقول اذهبا لم تسعي اسعي لم يذهبوا اذهبوا. رأيت؟ إذن القاعدة العامة الأمر يبنى ومبني على ما يبنى على ما يجزم به مضارعه، على ما يجزم به مضارعه. لهذا ينظر لهذا الحكم كما ينظر إلى الحكم التصريفي. هذا مهم جدا. هذا ما يتعلق بحكم الإعرابي. الآن أحكامه التصريفية، وبدأنا بالمقيس، وبدأنا بالنوع الأول من المقيس وهو مصيرة. مصيرة من مجيء على وجه أفعال، مصيرة من أفعال، مصيرة من أفعال. واضح؟ الأمر إذا صيغة من فعل تابع على أو مصيرة من فعل على وجه أفعال. أفعل هذا من بديل ثلاثيه لماذا؟ بهمزة في قطعته أولي دخل تقول أدخل وخرج أخرج وتقول أكرم وأدبر وأقبل في أفعال كثيرة لا خطر لها. قال من أفعل من أفعل الأمر الأفعل يصاغ الأمر من أفعل على وزن أفعل بقطع همزته وقطع عينه. هذا مصطور همزة ولا لا؟ وعينه مفتوحة. الفرق بينه وبين الأمر ما هو؟ كسر الهمزة وكسرها. إذا فتحت كان ماضيا، وإذا كسرت كان أمرا. يصاغ الأمر من أفعل على وزن أفعل بقطع عينه، بقطع همزته وقطع عينه. فتقول في أكرم أكرم، وفي أدبر أدبر، وفي أقبل أقبل، وفي أحسن أحسن، وفي أسمع أسمع، وفي أبصر أبصر. استمر على ولا لا؟ من أفعل الأمر أفعل، يصاغ الأمر من أفعل على أفعل بقصر عينيه. لأن هذا انتبه، هذا بناء ماذا؟ التصريفي. بناء الإعرابي تبع له. مثلا الصحيح الآخر نحو أقبل تقول أقبل تبني على السكون لأن مضارعه على مجزمه السكون. تبني الآن أعطى أعطى أعطى على أفعل، لا لا يتغير بناؤه. الأمر من أعطى على أفعل، هذه القاعدة على أفعل. لكن ماذا عندنا حكم زائد؟ ما هو الحكم الإعرابي؟ أعطى هذا مضارعه يعطي علامة جزمه حذف حرف العلة. عند بناء الأمر منه يبنى على حذف حرف تلك العلة. فتقول في أعطى أعطي، تابع أعطي، ولا تقول أعطي تثبت الأولياء لأن هذا يتغير المعنى. أعطي هذا للمخاطبة، وهذا نسمعه كثيرا. أعطي لمن لا تثبت، لا يستقيم من يكون لنا هذا، يكون به الأنثى المخاطب. أعطي وأعطي، أعطي للمذكر المخاطب، وأعطي بالياء هذا مبني على حذف النون. واضح؟ أعطي بحذف النون، أعطوا بحذف النون، هو على أفعل اجتمع على الحكمان، حكمه التصريفي وحكمه إعرابي. إذا لابد من ملاحظة الحكمين. ليس معنى قولنا على أفعل أن تأتي بكل فعل بكل أمر من أفعل على أفعل تجمع له الوزن والحكم الإعرابي، لا يكون آخر إلى ساكن أبدا، تارة يكون ساكنا وتارة يكون محذوفة حرف العلة وتارة يكون محذوفة تنمية. إذن هذا يختلف باختلاف ذلك الثالث المصدر منه الأمر، لكن بناء التصريف ما هو؟ أفعل، هذا هو بناء التصريف بسطر عيني. أكرم أكرم، أقبل أقبل، أدبر أدبر. وقف على هذا النوع. النوع الثاني ما هو؟ أن يصاغ من غير أفعاله، ويكون الحرف الذي يلي حرف المضارعة منه متحرفا متحرفا. هذا قال قال رحمه الله: وعده من سواه كالمضارع من جزء الذي اقتدر أوله. وعده على ما تعود لها في قول وعده؟ وعده أي وعد الأمر، أي وعد الأمر. وعده معنى ينسبه، هذا معنى وعده، ينسبه لسواه. الهاء في قوله لسوى على ما تعود لسوى أفعل، لسوى بناء أفعل، أي وانسب الأمر لسوى أفعل، وانسب الأمر لسوى استثنى هذا لسوى أفعل. ما بقى من باقي الأبنية؟ كالمضارع ذي الجزم الذي اقتدر أوله، أي معنى العام يصاغ الأمر من غير أفعل، يصاغ الأمر من غير أفعل على وزن المضارع المجزوم الذي حذف منه حرف المضارع. يصاغ الأمر من غير أفعال، عرفنا كيف يصاغ الأمر من أفعال ولا لا؟ على أفعال. الآن من غير أفعال، يصاغ الأمر من غير أفعال على وزن المضارع، ثلاثة صور تبعوا، على وزن المضارع المجزوم الذي حذف منه حرف المضارع، هذه ثلاثة صور. منها أو عليها يصاغ كل أمر ليس على أفعال، كل أمر ليس على أفعال أو من غير أفعال يصاغ على هذه الصيغة على وزن المضارع المجزوم المحذوف حرف المضارع. واضح هذا ولا لا؟ مثلا عندنا مثلا قام أول سؤال ما هو؟ هل قام على أفعل؟ هذا أول سؤال. قلنا الأمر إما يصاغ من أفعل أو إما يصاغ من غيره. هل قام على أفعل؟ ليس على أفعل، لأن لو كان على أفعل كان الأمر منه على أفعل، إذن هو ليس على أفعل. إذا كيف يصاغ؟ يصاغ على وزن مضارعه، نجيء له بماذا؟ بمضارعه. إذن هذه خطوة الأولى، يؤتى بمضارع ذلك الفعل. قام الله مضارع، الآن عرفنا كيف يصاغ المضارع، هذا سبق في ذلك. إذن تقول هذا وهوي فعل من ذلك وهوي فعل يفعل يقوم، هذه الخطوة الأولى. قلنا عندنا ثلاث خطوات، يؤتى بمضارع مجزوما محذوف حرف العلة، واضح محذوف حرف المضارعة، يؤتى بمضارع الآن يقوم، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية ماهي؟ يجزم هذا المضارع، يقوم لم يقم، يقوم يقوم أصوم يقوم يقوم هكذا أصوم، واضح؟ لا ثم نقلت ثم فكانت العذاب تكون فاتلون. إذا هذا ماذا؟ الخطوة الثانية مضارع مجرور. ثالثة يحذف منه حرف المضارع يا أن أو همزة أو نون. المهم أن يحذف حرف المضارع. ماذا يبقى؟ هذا وأمره. وعده لسواه كالمضارع. وعده لسواه في هذا سواه. وعده لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل أوله. واضح لنا؟ هذا هو ما الأمر منه. تقول في قام لم منه قل باع مثله. باع تأتي بماذا؟ في مضارعه يبيعه. ماذا تصنع؟ تحذف منه أو تجزمه بأبيع. ثم تحذف ماذا؟ ماذا يبقى؟ جاء. هذا هو الأمر. مثله خاف. نقول خف. خف. من جاء الخف هذا؟ خاف تقول فيه يخاف. ثم تقول يخاف. ثم تقول خاف الله عز وجل. خاف الله. شكر. خاف. خاف الله. هذه مراحل ماذا؟ بناء صيغة الأمر من غير أفعال. تأتي بمضارعه مجزوما محذوف حرف المضارعة. الآن بعد حذف حرف المضارعة تجد الحرف الذي يليه لا يخلو من حالين. الحرف الذي يلي حرف المضارع. هاي حرف المضارع. الحرف الذي يليها لا يخلو من حالين. إما أن يكون متحركا بضم أو فتح أو كسر. لا يهم. ضم فتح. الثاني أن يكون ماذا؟ متحركا. لأن إذا كان متحركا يكتفى به ولا يحتاج إلى شيء. فالباقي هو أمر ذلك الكائن. الباقي بعد حذف حرف المضارعة هو أمر ذلك الكائن. ده حاجة هل هو على أفعل وعلى فعل؟ إذا ماذا؟ نأتي لمضارعه وهو يوزع حريجه. ثم يوزع حريجه تجذبه. ثم ماذا؟ ده حريجه. هذا الآن حرف ثالث بعد حرف المضارعة ما حدث. إذا الباقي هذا والأمر يكتفى به. تحرج الحجر. تحرج الحجر. هذه هذا هو أمره. لكن بعد خطوات ولا لا؟ الآن أنا تدرب عليها لكن مستقبلا الإنسان مباشرة تأتي بها. لكن هذه طريقة استخراج الأمر من غير تأتي بمضارعه ثم تجزمه ثم تحذف منه حرف المضارع. فإن كان الحرف الذي يلي حرف المضارع متحركا اكتفي بذلك وصار هذا الباقي هو الأمر من ذلك الكاف. واضح ولا لا؟ هذه الحالة الأولى أشار إليها بقوله وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل. اختزل وما نختزل؟ توقع واختزل. توقع وحذف هذا معنى اختزل. اختزل اوله. ما هو اول ما هو اول المضارع؟ المضارع لا بد ان يبتدأ بحرف المضارع ولا لا؟ اذا اوله مكتوب حرف المضارع الذي اختزل اول اي حذف منه حرف المضارع. واضح هذا ولا لا؟ خلاص لا نحتاج اليه. حرف المضارع لبناء المضارع ولا لا؟ لبناء المضارع. الآن استغنينا عنه لأن هذه صيغة أمر وليست صيغة مضارع. هذه الحالة ماذا؟ ثانية. ولا عرفنا هذه الثانية. الآن انتبهوا قوله وعزه لسواه كالمضارع. قوله هذا شامل ماذا؟ ما كان الحرف الذي يلي حرف المضارعة متحركا وساكنا. واشتمل النوعين ولا لا؟ لكن كيف عرفنا انه قصد ما كان الحرف منه متحركا بقوله بعد وبهمز الوصل منكسرا فلساكنا. عرفنا انه قصد بقوله وعزه لسواه انه قصد به ما كان الحرف الذي يلي حرف المضارع منه متحركا لا ساكنا بقوله اسال الافئده. لا حكمه لا يشمل مخصوص لا يشتركان في كل الاحكام يشتركان في حكمين فقط وهما او الثاني يزيد عليه حكما يزيد عليه حكما واحدا الثاني يزيد عليه حكم لكن بزياده عليه هذا الحكم يكون قد خالفه يكون قد خالفه مع هذه الزياده هي الفارقه بينه وبين التثمين الاول هذه الزياده هي التي فارقت بين هذا القسم والقسمين الذي قبله. القسم الثاني قلت ما كان الحرف الذي يلي حرف المضارع منه ساكن اشار اليه بقوله قال رحمه الله واجعل قبل لا في المسجد من بني كسرا وفتحا في سواه وبهمز الوصل منكسرا فل ساكنا كان بالمحذوف متصلا وبهمز الوصل بهمز الوصل هذا إشارة مجرورة بما يتعلق يصل بمتعلقه هو فل أي وصل فل الساكن فل الحرف فل ساكنا ساكنا هذا وصف للحرف ساكن هذا وصف للحرف هذا صفة للموصوف المعذور وصل الحرف الساكن هذا أصل وصل حرفا ساكنا ساكنا صح أين كان هذا الساكن؟ كان بالمحذوف متصل كان متصلا بماذا؟ بحرف المضارعة المحذوف فل الحرف الساكن المتصل بحرف المضارعة المحذوف هذا معنى قوله وصل ساكنا كان بالمحذوف متصلا كان متصلا بماذا؟ بحرف المضارعة المحذوف ببناء سرعة الأمر واضح لنا بما نصله؟ بهمز الوصل خله بهمز الوصل طيب لماذا نصله بهمز الوصل؟ لأن العرب لا يبتدئون بساكن، لا يبتدئون بساكن. لهذا وصلناه بماذا؟ بهمز الوصل. الآن ما حال هذا الهمز؟ ما حاله؟ قال منكسرا، أي قله بهمز الوصل حال كونه منكسرا. واضح لنا؟ بهمز، نعم. مثلا ضرب ضرب ليس من افعل اذا يصاغ امره على وزن المضارع المجزول المحذوف حرف المضارع صح؟ اذا ناتي له لماذا؟ لمضارع ثم ماذا؟ نجزمه ثم ماذا؟ نحذف منه حرف المضارع ماذا يبقى؟ الحرف الذي يلي حرف المضارعة بعد حذف ساكن ما بقى واصل ساكنا كان بالمحذوف متصلا بعد حذف لافت بماذا نصله؟ بهمز الوصل منكسرا فتقول ابن مريض وتقول في فالحة مثله فالحة يصرح ثم يفرح ثم يفرح ثم يفرح واضح هذا ولا لا؟ وتقول كنطلق ينطلق ثم ينطلق ثم انطلق ثم ينطلق وتقول في استخرج يستخرج يستخرج تخرج ثم يستخرج رأيت كله يصاب على هذه الفعلة كله على هذه الفعلة انتبهوا الآن قوله أو ذكرنا سبب زيادة الهمزة ولا لا؟ العرب لا يستديمنا في شهر هذا الساكن هذا لا يمكن الابتداء به، فجلبت العرب له ماذا؟ همزة الوصل وتوصل بها إلى النص في ذلك الساكن. هل الهمزة قوله وبهمز الوصل منكسرا وبهمز الوصل منكسرا ذكر هناك حركة هذه الهمزة المجذوبة ولا لا؟ وثمن قوله بهمز الوصل منكسرا ثمن ثلاثة أمور، ثمن ثبت ما ثالثه مكسور فيضرب زد زد يضرب ويكسر ويحذف وزد وزد يرمي ويقيق نفس المقيس عندنا يرمي يبيع لا يدخل وهذا لا يدخل وحنى المقيس حنى يحن ورمى يرمي ويقول المشروع بالكفر فنحو يضرب ويكسر و أفعال كثيرة فيشمل ماذا ما ثالثه مكسور ويشمل أيضا ما ثالثه مكسور ويدخل في أنواع من الأفعال ما كان من باب فاعل كفالح يقرأه وما كان من باب فعل الذي الحلقي مثلا نحو مناع يمنع وسأل يسأل وفعل كثيرة معه. إذا ثمل ما ثالثه مكسور وثمل ما ثالثه مفتوح وثمل ما ثالثه مضموم نحو دعا يدعو وزيته كهما يكرم ونشر بالضم نحو نصر ينصر ودخل كل ذلك ثمله قوله ماذا؟ وبهمز الوصل منكسرا فلساكنا سند المحذوف متصل لأنك إذا حذفت منها حرف المضارعة بقي الحرف الذي كان عليه ساكنا فتتوصل إليه ماذا؟ بهمزة وصل هذا ظاهر النظر واضح ولا لا؟ يقول فيه ما ثالثه مكسور وما ثالثه مكسور وما ثالثه مضمون واضح ولا لا؟ دخل فيه كل ذلك لكن أخرج ماذا؟ أخرج ما ثالثه مضموم بقوله بعده والهمزة قبل لزوم الضم ضم فبقي ماذا؟ الأول والثاني ما ثالثه مكسور وما ثالثه مكسور وخرج بقوله والهمزة قبل لزوم الضم ضم ما ثالثه فتقول فيه يفرح يفرح وتقول فيه يرمي يرمي وتقول في منع يمنع وتقول في سأل اسأل وتقول في حن يحن احنن او حن لغة واضح هذا نعم إذا كل ذلك تكسر همزة وصله هذا معنى قوله وبهمز الوصل منكسرا وبهمز الوصل منكسرا الثالث قلنا النوع الثاني ما هو أو الثالث نوعان النوع الأول مكسور الثالث ومكسوره النوع الثاني الذي يقابله مضموم الثالث ما كان ثالثه مضموما هذا تجد بعد سكون الحرف الذي يلي حرف المضارع هذا مختص بالنوع الثالث الذي يكون حرف الباقي بعد حذف حرف المضارعة منه ساكنا هذا له حالا حال يجلب له يكون ثالثه مكسورا او مفتوحا فيجلب له همزة وصل مكسورا وتارة يكون ثالثه مضموما فهذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. النوع الثالث الذي ثالثه مضمون فيه تفصيل. قال رحمه الله والهمزة ماذا قال؟ قال رحمه الله والهمزة قبل لزوم الضم والهمزة قبل لزوم الضم ضم ضم ضم هذا فعل أمر، ضم هذا متأخر فعل أمر، ضم يضم قل ضم الشيء ضم الهمزة ضمها يستوي فيه ماذا؟ يستوي فيه بناء لغير الفاعل وأمر الواحد منه، واضح ولا لا؟ قل ضمة الهمزة ضمة الهمزة هذا ضم الحرف ضم الحرف ضم انتبه الحرف ضم هذا فعل ما مبني لغير الفاعل مبني على الفتح الظاهر والحرف نائب فاعل مرفوع بعلم طرفه الضمة، وتقول ضم الحرف ضم الحرف رأيت عند الوقت يلتبسان ضم الحرف وضم الحرف يتبعان ولا لا، فيخرج الوزن يحتمل أنه قصد كذا يحتمل أنه قصد كذا، لكن لو أظهرنا الحركة لا مثل هنا قال والهمزة رأيت والهمزة قبل لزوم الضم ضم، فعرفنا أن قوله ضم المتأخر فعل أمر وليس ماضيا وليس ماضيا، وإذا كان الهمز هذا مبتدا والهمز قبل لزوم الضم ضم فيكون هذا مبتدا وهذا فعل جملة فعلية فعلها ماض وهي خبر عن المبتدا، لكن لما فتح عرفنا أنه أمر وليس ماضيا. الهمز هذا مسؤول به مقدم وضم فعل أمارة والفاعل مستتر مزوما تقديره أنت ضم أنت، معنى الآن قال والهمزة قبل لزوم الضم ضم أي وضم الهمز الألف والناس الهمز عهدية عهد ذكري سبق أي همز الوصل هذا مقصوده عنا همز الوصل أي وضم همز الوصل ولا تكسره في الأول ماذا قال وبهمز الوصل منكسرة الآن قال لا وضم الهمزة أي وضم همز الوصل الذي سبق ذكره، فأنت الهمز هي للعهد الذكري وضم همز الوصل أي ولا تكسره متى؟ قال قبل لزوم الضم إذا كان ثالث الفعل أو المعنى الذي ذكر إذا كان قبل ضمة لازمة، إذا كان يضم همز الوصل في بناء الأمر إذا كان قبل ضمة لازمة، إذا كان قبل ضمة لازمة وهذه الضمة لا تكون إلا ثالثة، لا تكون إلا ثالثة وضع لا تكون إلا ثالثة، الضمة تنتبه لا حالة، الحالة الأولى تكون لازمة، ما معنى لازمة؟ تصحبه في كل تصرفاته تصحبه في تصرفه لا تفارقه لا تفارقه في الأمر نعم في سورة الأمر، بعضهم تبعوا هنا يقيد هذا الكلام بقيد ضمة لازمة تبه أصلية متأصلة واضح لازمة متأصلة ليست عادة عندنا لزوم وعروض لزوم وتأصل لازمة متأصلة واضح لا أي لم يجأ بها لأجل ماذا علة صرفية معناه وضع ثالثه مضموما وضع ثالثه لأن بعض الأفعال كانت هذه همزتها وضمتها عارضة لم تضع العرض ابتداء وإنما عارضت في ثالثه بسبب علة تصريفية سيأتي مثال. هذا النوع إذا كانت ضمة الثالث لازمة أصيلة ما حكم أولين؟ ما حكمهم ذي الوصي منهم؟ يضم وجوبا، يضم وجوبا، يجب ضمه. مثلا نظر، نظر، نظر على ليس على أفعال، إذا يكون مضارع الأمر منه على وزن مضارعه المجزوم المحذوف في حرف المضارعة، فتقول يم وهو مشهور بالضم، فاليم وهو هذا من الأفعال المشهورة بالضم ليس محذوفا. نظر ينظر، تقول ينظر ثم تقول ينظر ثم ينظر بعد حرف حرف العلم. الآن حرف الذي ساكن، الذي يلي حرف المضارع ساكن، فنجلب له ماذا؟ همزة. أما نخلقها لا تخلق من حالين، إما تحرك بكسرة وإما تحرك بضم. تحرك بكسرة إما إذا كان ثالثه مكسورا أو مفتوحا. الآن الحالة الثانية قلنا فيها تفصيل. الآن انتبهوا، انظر ثالث انظر هذا ما هذا؟ مضموم ولا لا؟ وهذه الضمة ماذا؟ أصلية، أصلية وضعت العرب في مضارعه، أنا جاءت من المضارع، من أصل تلك، من أصل ذلك الأمر من مضارعه، على وجه في أصله، فهي ضمة ماذا؟ لازمة أصلية. ما حق هذا النوع من الأفعال؟ وجوب ضم همز الوصل منه، فتقول ماذا؟ انظر، ولا تقول انظر، لا يستقيم انظر. ومن قول تعالى انظر الى الجبل، انظر الى الجبل، فان استقر ماذا؟ انظر الى الجبل، معنى الآن قل المرأة كيف تقولها؟ انظر، هل تزول هذه الضمة؟ تصحابه في تصرفه لا تخالفه. انظر، وهذا اسمه انظر، والجمع انظر، تصحابه في كل تصرفه. رابع، وهي أصلية جاءت من أصله الذي هو المضارع، لم تجلب له صاحبته من مضارعه. مثاله باع يدعو، يدعو، تقول الواحد لم يدعو، ثم تقول دعو بحرف حرف العلة، ثم تقول ادعو، ولا تقول له ادعو الى سبيل ربك، تقول ادعو الى سبيل ربك. لماذا؟ لان ضمة ثالثه أصلية لازمة جاءت من يدعو من مضارعه، وموجودة، هي الان موجودة، لم تفارقه، فهذا أيضا يتعين ضم همز الوصل منه. ادعو إلى سبيل ربك، ادعو إلى سبيل ربك، هذا حالة ولا لا؟ هذه الحالة الأولى. الآن تدعو، ستأتي الآن ونحو يرضي، سيأتي هذا سيأتي، لأن ارجي هذا أو ارجي هذا ليس فيها ماذا؟ ليس فيها ضم، ليس فيها ضم أصلاً. نحن نتحدث هنا عن الفعل المضمون الثالث، وهذا ليس فيها ضم، فهذا له حكم خاص. واضح؟ الآن تابعوا، مشى، كيف تحدث؟ مشى يمشي، مشى يمشي، صح؟ ثم لم يمشي، ثم قبل همزة يمشي، يمشي. الآن هذا ساكن نجلب له همزة الوصل، بما نخلطها؟ بالسفرة. لماذا؟ لأن ثالثه مقصود، يمشي ماذا؟ ثالثه مقصود، يمشي، يمشي في الأرض. أنتما يمشي، يمشي يعني يمشي، يمشون، تابعوا، يمشون، يمشون. عباد الرحمن الذين هذا عرفنا المضارعات الآن نجمه ماذا؟ يمشو ثم نجمه له ماذا؟ همزة كبوت لمن الخليطة؟ ما عليك نشوفها على حسب الظاهر ثالثه مضموم لا ثالثه مضموم حسب القوانين الظاهرة فيما يظهر حقه ماذا؟ أن يضم حقه أن يضم تقول أمشوا هذا هو الظاهر فيما يظهر لكن ماذا؟ كذلك ماذا قال؟ قال والهمزة قبل لزوم الضم والهمزة قبل لزوم الضم هل هذه ضمة لازمة؟ لأنها تفارق في تصاريفه تقول الواحد امشي وتقول الاثنين امشي إذا لم تلازمه في تصريفه واضح ولا لا؟ فهذه ماذا؟ تكفر ولا تضم على الأصل تكفر ولا تضم شرط الضم لماذا؟ لزوم لزوم الضم وهذا لم تلزمه ضمته وإنما هي ضمة عايضة أصل امشي وتبعه أصل انسيو هذا انسيو مثاله في الصحيح يضرب يتدل متى كضرب تقول يمشي يفعل كيضرب غير ان هذا صحيح ولا معتد فتقول يضربون وتقول على وزانه يمشيون لا فرق هذا هو الأصل يضربون يفعلون ويمشيون لا فرق بينهما لكن تدعو نبهنا مرارا من العرب يستثقلون الحركة على الياء والواو يمشيون تدعو يمشيون ولا لا سيأتقل على اللسان يمشيون ما بطنه نقلوا حركة الياء إلى الحرف قبلها بعد سلب حركته لا يمكن أن ينقلها إليه وهو متحرك يسلبون حركته وينقلون له حركة الحرف الذي قبله يمشيون فصار يمشو الآن تبدو لي سكنت بعد سلب حركتها لا فماذا لقيت يمشيون يمشي يمشيون واضح لا ايضا هذه مثلها لقيت واو ساكنة فاجتمع ماذا ساكنة فماذا صنعوا هذا خلية هذا خلية فصار يمشي ومثله الامر منه اصل امشوا ماذا امشيوا ففعلوا بما فعلوا بمضارعه لا فرق فثالثه في الحقيقة مكسور لا مضموم وهذه ضمة عارضت له بسبب علة تصريفية وشرط ضم همز الوصل ما هو أن تكون الضمة لازمة أن تكون الضمة لازمة لا عارضة لا عارضة هذا حاله ولا لا هذا نوع عندنا نوع آخر ثالثه مضموم لكن زالت عنه الضمة لعلة تصريفية ضمته أصلية لكنها ماذا زالت لعلة تصريفية نحو جاء هذا جاء وغزا مما ثالثه مضموم وضمته أصلية إذا أسند للمخاطبة إذا أسند للمخاطبة تقول في المضارع أنت تغزين وتدعين أنت تدعين الله عز وجل وتغزين واضح ناقص الواوي ناقص الواوي ناقص الواوي إذا أسند للمخاطبة مثلا رجع وغزى ودعا، تقول أنت ترجين الله ترجين وتغزين الكفار وتدعين ربك وحده، واضح ولا لا؟ هذا الجيل أصله كنظائره كنظائره، مثاله ينصر، صح؟ لو أثنت ينصر إلى المخاطبة كيف تقول؟ تنصرين تنصرين وتخرج وتقول تخرجين، رأيت؟ كان غزا ونحوه كان الأصل أن يكون على نحو تخرجين وتدخلين وما شابه، فتقول فيه تغزوين وتدعوين الله وترجوين ربك تبارك وتعالى، هذا هو الأصل. تدعوين تدعوين نحو ماذا؟ تدخلين، لأن هذه الواو هي لام الكلمة، واضح ولا لا؟ هذا تدعوين تدخل لا فرق بينهم، ماذا وقع له؟ ماذا وقع له؟ ما سبق فيما قبل، تدعوين حركة الواو، ولا لا؟ تدعوين تحركة الواو بالكسر، ولا لا؟ تدخلت العرب ماذا؟ تدخلوا ذلك، فماذا صنعوا؟ نقلوها الى الحرف الذي قبلها بعد تنبي، لانه كان مظلوما تدعو بعد تنبي حرفه، فكيف تدعو الى الله؟ ثم الواو اذا لقيت ماذا؟ ساكن، فحذفت في اجل اتقائه ساكن، فصارت تدعينا وترجينا وتغزينا وما شابه. الآن الأمر منه نقول الواحد أنت أدعو الله، أدعو الله الأصل، تقول الواحدة ماذا؟ أدعو الله هذا هو الأصل، أدعو هذا هو الأصل، نحو أدخلي أدعو هذا هو الأصل، فاستثقلوا فيما استثقلوا في المبالغة. الآن تبعه لو جاء به على أصله، لو جاء لي على أصل ما حكم هذه الوصفة؟ يضم، لأنه ماذا؟ لأن ثالثه مضموم ضمة لازمة أصلية، صح ولا لا؟ فحق أن يقال ماذا؟ ادعو الله عز وجل، ادعو الله عز وجل، ارجو يا رحمة ربك، هذا هو الأصل. لكن لما انتبهوا استثقل الحرف على الواو ثم نقلوها إلى الحرف الذي قبلها بعد سلب حركته، صار ثالثه باعتبار الحال لا باعتبار الأصل، عندنا أصل وحال، الأصل ما هو؟ الضم، ثالثه مضموم، والحال الكفر، صار ثالثه مكسورا، لا لا. الآن هذا النوع من الأفعال لا حكم همز الوصلتين، هو مضموم الثالث باعتبار الأصل مكسوره باعتبار الحال، النوع الذي قبله مكسوره باعتبار الحال باعتبار الأصل مضمومه باعتبار الحال، انتو ومكسور باعتبار ماذا؟ باعتبار الأصل مضموم باعتبار الحال، ماذا رأينا فيه؟ رأينا فيه الأصل، فهذا يكسر ولا يضم، واضح؟ إذا كان ثالثه مكسورا باعتبار الأصل مضموما باعتبار الحال يكسر همز الوصل منه ولا يضم، قولا واحدا، امشوا اقضوا امضوا، واضح ولا لا؟ الآن عكس الصورة الأولى، مضموم باعتبار الأصل مكسور باعتبار الحال، وقصر في نوع خاص من الأفعال، الناقص الواوي إذا أسند للمخاطبة، هذا نوع خاص من الأفعال، الناقص الواوي إذا أسند إلى المخاطبة، فيقول ثالثه تبع مضموما باعتبار الأصل مكسورا باعتبار الحال، ما حكم هذا النوع؟ اختلف فيه التصرية في اليوم اختلفوا فيه. فظاهر النظم ظاهر كلام ابن مالك رحمه الله ظاهر كلامه أنه يفطر ظاهر كلامه أنه يفطر لأنه أوجب الضم متى عند وجود الضم والهمزة قبل لزوم الضم وهنا ليس عندنا ضم لازم ليس عندنا ضم لازم لم يلزم الكلمة طرقها ولا لا إذن ظاهر النظم ظاهر النظم أن هذا النوع يكثر دخل في قوله قبله وبهمز الوصل منكسرا فالساكن كان بالمحذوف متصلا هذا ظاهر النظم ولا لا ذهب ابن هشام رحمه الله في القصر وقد سبق إلى ماذا؟ إلى ضمه والظاهر أنه أوجب ذلك لأنه لم يبين هل هذا الضم أو يجوز معه قال يضمه ذهب إلى ضمه فعلى قول ابن هشام كيف على قول ابن مالك كيف نقول؟ يهم اغزي وادعي ربك سماء وارجي رحمته على قولي على ظاهر مرض وعلى قول ابن هشام كيف نقول؟ ادعي الله وأغزي وأغزي واضح هذا ولا لا؟ نص على الضم لكن على ظاهر قد على ما يظهر من هذا أنه يختار ماذا؟ يختار كفره على ظاهر النص ونحو غزي فكسر ما كذا المهم قلت هي ثلاثة أوجه كسر يغزي يدعي يرزي باعتبار ماذا باعتبار الحال باعتبار الحال لأن ثالثة وليس مضمون ضمة اللازم ووجه ثاني الضم باعتبار الأصل الضم باعتبار الأصل أغزي أغزي ونحو ذلك الوجه الثالث ذكر النظم ماذا قال ونحو أغزي بكسر مسمى الضم قد فضل أي هذا النوع يجوز ماذا إسمام كسرته ضما يقبل إسمام كسرته ضما وقوله قد فضل قد فضل يفهم منه ماذا أن في الباب وجه آخر هذا حكمه أنه مقبول وغير ماذا هو الوجه الآن ما هو الوجه هل هو الضم أو الكسر يحتمل يجوز هذا ويجوز هذا يجوز ضمه ويجوز كسره والقولان معتبران القولان معتبران وقلت ونحو المقصود بنحو ما هو ونحو غزي الناقص الواوي المسند إلى المخاطبة الناقص الواوي إذا أسند إلى المخاطبة هذا النوع من الأفعال يجوز إسمام كسرة همزته ضما واضح ويجوز ويقدم على هذا الوجه ماذا الضم والكسر ولكل وجه لكل وجه ثم أتوا صفا ثم توصف احنا ثم كده مسألة مسألة تتعلق بالعنوزات ومسألة تتعلق ب ثم توصف نعم كيف أؤتو هكذا أؤتو لماذا ضممت همزة الوصف لماذا الآن عندنا قواعد قواعد ولا لا نمشي وفقا للقواعد لماذا ضممت همزة الوصف الآن لا تخلو من أن تضم أو تكسر معنى شو الثالث لماذا ضممتها ولم تكسرها ما الضابط هذا الشعر هل هو مصوغ من أفعل لا ما هو ماضي هذا هو ثلاثي أتى كيف تقول المضارع يأتي ثم تحذف تسجيل وكيف تقول يأتي ثم تحذف خلف المضارع تأتي هذا ماذا تجرب له؟ لأنه لا يمكن أن نبتدئ لا بد من جلب همز الوصف جلبنا همز الوصف واسمه همز واسمه همز الآن ندخل ما في قواعد لا ما جاء لا عندنا همز الوصف بعده ماذا؟ همز همز الوصف بعده همز صح ما حل الهمز الثاني؟ الآن عندنا اجتمع في أول كلمة همزك ثانيهما ساكنة ماذا نصنع؟ خليه هو خليه ماذا نصنع؟ همزة في أول كلمة ثانية ساكنة نحكم ثانية هذه هل نقبها؟ ماذا نصنع بها؟ خليه همزة نقول ائتوا هذا ائتوا ماذا نصنع بالثانية؟ ماذا نبدلها؟ ماذا نبدلها لكن ماذا تبدل ماذا نبدلها زيما ماذا نبدلها معناتها هم زيما وبدلها بحثوا الى ماذا الى حرف مد تبدل حرف مد خلاص قاعدة اذا اجتمعت همزتان في اول الكلمة قرنا 100 مرة قاعدة وكانت في الثانية ساكنة ابدلتها قلبت العرب حرف مد من جنس في حركة في الحرف الذي قبلها فإن كان فتحة أبدلتها آمن الرسول أصله آمن زيد وإن كان كسرة أبدلت يا أن إيتي إيمان وإن كان ضمة أؤتمن أؤتمن أهلا إذا اجتمع كمجتة في أول الكلمة وكانت الثانية ساكنة أبدلت حرف مد من جنس حرف الحرف الذي قد اختار الآن عندنا هذا هل يكون جاله ماذا؟ قبل ما نبدو عليه احنا ما تحركت هذا الآن ديما تحركوا هذا؟ لا تخلو من حاله إما نحركها بكثرة أو نحركها ولا تحركوا أبدا بفتحة واضح لا تحرك كلنا رأينا بهم جلوسي منكسرا ثم قال والضمة قبل الزوجين ضمة معنى كل إما أن نضم هنزلوسي وإما نكسرا ولا يفتح هؤلاء أبدا واضح هذا الرجل أجمة تحركه عند ثلاثة أحوال يحرك فيها بالكفر إذا كان ثالثه مكسور أو كان ثالثه مفتوحا او كان ثالثه مضموما ضما عارضا مضموما ضما عارضا هذه ثلاث احوال يكثر فيها الضرر وحال يجب فيها ضمها بالوصف متى اذا كان ثالث مضموما ضما لازما وحال يجوز فيها ضمه وكسره واتمامه اذا كان ماذا؟ اذا كان مكسور عارضا وكانت الضمه تقويا. واضح لا؟ الآن عند السمسو سمسو هذا قمته ماذا تقبل؟ عايض قمته عايض. الآن انظر هذا قمته لازمة. وش نقول؟ الحاجة هي قمته لازمة. تزول أحيانا تزول ليس كل شيء. مثلا ادعي هذا زالت مع أنها ماذا؟ أصلية لكنها زالت. إذا لازمة أصلية لازمة أصلية هذا لابد من جمع المعنيين. إذا هذا تخطر ولا تضم ولا لا تقول في لماذا؟ لأن ثالثه هذا لا الآن مكسور يعتبر الآن ثالث مكسور. الآن هذه همزة أخرى ولا لا؟ أنا قصيت آخر هذا مصنع نجيبها يا المنتدى يقول في فلانا في فلانا. الآن هذا هذا من واحد قد يسمى في الجماعة فتقول في ما إيتي ولا أصل. فماذا صنعوا؟ استدخلوا الحركة على الياء فنقلت في الحرف الذي قبلها بعد سلبي فصار إيتو. إذا ضمته ماذا؟ عارضة. والثالث إذا كان ضمته عارضة يجب كسر همز الوصل منه. واضح لا؟ فتقول إيتو صفة ولا تقول كما قلت ما أؤتوا لما عليك. واضح هذا ولا لا؟ إذا ثلاثة مواضع تكسر فيها همز أو يكسر فيها همز الوصل إذا كان ثالث الفعل مكسورا أو كان ماذا؟ مفتوحا أو كان مضموما ضما عارضا. ويتعين ضمه متى؟ إذا كان مضموما ضما لازما أصليا. ويجوز ضمه وكسره وإتمام كسرته ضما متى؟ إذا عرض لثالثه الكسر وذلك في الناقص الواوي إذا أسند إلى أين ما لنا؟ إغزي يعني إيه أسباب لعلنا نختصر على هذا القدر والله تعالى أعلى وأمنا على آتا آتا أنا لا بد من النظر إلى المعنى. إن كنت تقصد الإعطاء كان آتى على أفعل، وإن كنت تقصد المؤاتاة الواتات كان على وزن ماذا؟ فيختلف الاهتمام بقصده. واضح لا؟ إن كنت تقصد لا سبب نقول لا سبب نقول إحنا واتات قلوها آتى واتات بمعنى واحد قبل المبلغ ومواتاة. إذا كنت خارج معنا كان آتى على وزن فاعل آتى آتي مؤاتاة. واضح لنا؟ وإن كنت تقصد آتاه بأعطاه وأنا له كان آتى بمعنى أو كان وزن آتى عفوا على وزن أفعل يختلف تقول في آتى بمن أعطى آتي فلانا حقه وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وإذا كان آتى يؤتي يؤاتي. كيف تقول؟ آتي نفسه. تأتي بمضارعه ثم تجزمه ثم تحذف حرف المضارعة منه. الآن حرف الذي يليه إن كان متحركا اكتفينا به، وإن كان ساكنا الآن يؤاتي، لم يؤاتي ثم نحيها ماذا يقع؟ آتي. إذا لفظهما واحد ومعناهما مختلف ووزنهما مختلف. واضح ولا لا؟ نعم. خلاص انا ما عليك لا نحس اتى الذي ليس على افعال. كيف نصوغ من المضارع؟ ما بنسمع كيف نصوغ من الامر؟ ناتي بمضارع، جئنا بمضارع، جئنا بمضارع، اعطينا مضارع، انت اعطينا المضارع شاعر، انت ما اعطيك المضارع شاعر. أنا الآن أسألك أن تأتيني بمضارع آتى من المؤاتات، كيف تقول؟ لا هو ليس من أحسن، كيف تقول؟ أحسن، يؤاتي. ثم ماذا تسمع؟ كيف تقول؟ خلينا دعلم دعلم دعلم حتى يسر، عرفنا بلي لم يجزمه، أعطينا الباقي منه. نحن لم يا عبد الله تقول يؤاتي، يؤاتي واضح، يؤاتي دعنا لله سنحتاج إليها، يؤاتي. الآن هذه المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة أحسن. الآن إذا بعد الحذف لا يخلو الحرف الذي يلي من حاله إما أن يكون متحركا أو ساكنا، إن كان متحركا اكتفينا بالباقي هو الأمر. كيف تقول؟ يؤاتي ثم تقول هل خالفنا القاعدة؟ هل نخالف؟ ما نمسينا، لكن اتفق أن وزن هذا الفعل على وزن هذا الفعل في الظاهر، لكن عند التحقيق هما مختلفان وزن ومعنى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه. بقي تتم نكملها إن شاء الله غدا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت.